اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر كريم يا عليك اللهم اجعل بين الزواج خير والفواحش خير وارزقنا فيه بكل خير وارزقنا بعده بكل خير ولا تجعلنا من رحمه الا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا رب ارحمك يا ارحم الراحمين امين الامين وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام اما بعد كما تعلمون ان شاء الله تعالى ان الحديث لا يزال موصولا بنا عن القصر للصلاه وما يتعلق بذلك من احكام فتحدثت مع حضراتكم بالامس عن المفاده التي يريح القصر في الصلاه فقلت لكم ان اهل العلم قد اختلفوا في تحديد المسافه وذلك من خلال نظرتهم الى بعض الاحاديث والتي ليست نصا صريحا في الموضوع وان كانت نصا صحيحا فهي تتعلق بمنع المرأة من ان تسافر بغير ذي محرم مسيرة يوم وليلة كما رأينا أو مسيرة ثلاثة أيام ولا يليها ومن هنا بدأ الكلام يدور حول مسافة السفر من خلال النظر إلى هذين الحديثين وقلت لكم ماذا قال أهل العلم في ذلك ومن أين جاء القول الذي سمعناه من أن المسافة التي تبيح القصر في الصلاة هي ما يرجع عن 80 كيلو متر وبينا ذلك حينما قلنا ان اهل العلم حسبوها بالبرد قلت لكم ان البرد تبقى كام فرسخ اربع فراسخ والفرسخ تبقى كام ميل الفرسخ كام ميل الفرسخ 3 ميل الفرسخ 3 ميل والميل قد ايه 1855 متر مش كيلو فمن خلال هذه الارقام استطعنا ان نعرف كيف حسب هؤلاء مسافه الايه القصر قلت لكم له رائد قال انك بمجرد ما تتجاوز البلده حتى ولو انتقلت نصف كيلو جاز لك الايه جاز لك القصر قال لان الايه اطلقت ولن تحد واذا ضربتم في الارض انت بمجرد ان تتجاوز بلدتك سميت ظالما في الارض فلو ضربت الارض كما قال جاز لك ولو نصف كيلو خارج نصف كيلو كده جاز لك القصر في الصلاه قلت لكم هذه الاقوال اعتمدت على روايات حتى وان صحت الا انها لم تكن نصا صريحا في الموضوع لم تكن نصا صريحا في الموضوع يعني احيانا الفقيه يبني رايا على دليل الدليل صحيح لا غبار فيه الا انه ليس نصا في الموضوع ابو حنيفه مثلا لما حرم صوت المرأة وجعل من صوت المرأة عورة استند الى قول الله سبحانه وتعالى ولا يضرب بالارض بهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فقال اذا كانت المرأة قد حرم عليها ان تظهر صوت خالها وزينتها يبقى صوتها من بدا اللي هو استدل او استند الى نص صحيح ما في شك في القران ولكنه ليس صريحا في الموضوع يعني بيتكلم في موضوع ثاني موضوع الدخان وراح يدخل في موضوع الصوت قد ينجح هذا الاسلوب وقد لا ينجح ينجح ان كانت القضيه خاليه من اراء اخرى من نصوص اخرى من كلام اخر لا ينجح ان كانت القضيه فيها اراء اخرى ونصوص اخرى وادله اخرى وقرائن اخرى وبراهين اخرى تمام من هنا قلت هناك نص انا شخصيا احتكم اليه واسير عليه واسير هو صحيح وصريح في هذا الموضوع وما دام قد صح وصرح فلا أعدل عنه إلى غيره مهما كانت الآراء ومهما كان قائلها ما دام قد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لفظا صريحا قل عندي من الحق. قبل ما أعرض وبين هذا الحديث وهذا الرأي أقول إن من قال إن اليسر نصف جيل كان صلى على بعد 20-30 متر من بلده حل له القصر. ابن القيم في زاد المعاد رد على هذا الرأي وعلى هذا القول قال قد ثبت أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام جعل الكنف خارج البيوت وكذلك جعل المقابر خارج البيوت فمعروف أن البقيع كان خارج حدود المدينة الصحراء خلاص. الآن طبعا الوضع اختلف دخل وسط العمران لكن فيما قبل كان البقيع خارج الحدود الكنف وهذا ما قالته أم المؤمنين عائشة فعارفين طبعا الكنف ولا مش عارفينها كنف دورات المياه يعني فكانوا يجعلوها خارج البيوت بعيدة عن البيوت يبقى محددين عاملين 50-60 واحد ده معروف لفلان وده معروف لفلان وده معروف لفلان وده معروف لفلان او ده لفلان وفلان وكده تمام وكانت بتبقى خارج البيوت حتى لا تؤثر رائحتها على البيوت غير ما كانت بتصفي فيه بقى طبعا شبكات مداري وسفن وميه وما كان فيها من الكلام الماء كان غالي جدا غالي جدا لاهل الصحراء. فابن القيم يقول قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مثل هذه الاماكن وكانت خارج العمران وخارج البيوت ومع هذا لم يؤثر الصلاه فلم يشتغل انا خارج البيوت 53 متر كيلو نص كيلو وتكون تقول لي تقصر الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه ذلك وقد ثبت عنه الله انه خرج المسافات القصيره وكان يعود الى المدينه ثم نراه لا يقصر لا يقصر الصلاه وما امر احدا بان يقصر الصلاه. فمن هذه القضيه تبقى ايه؟ ابن تيمية عليه رحمة الله قالوا على هذا ان النظر الذي لم يوضع له حد لا في اللغة ولا في الشرع ودي قاعدة يعتبرها ابن تيمية ويعتبرها بعض اهل العلم من قواعد الاصولية قاعدة اصولية ينبني عليها احكام ان النظر الذي ليس له كالعبارة ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع يعني لفظ سفر حد في اللغة ايه؟ انت يبقى اسمه مسافر في اللغة متى يكون المسافر مسافرا حد في اللغة ايه؟ مش حد لغة حد في الشرع ايه؟ الشرع يعني يكون ورد حديث يكون ورد بنص صحيح مش حد لغة حد. فابن تيمية بيرى ان الله الذي ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع مرجعه الى العرف. فمين يقول العرف هنا عندنا متى يسميك مسافرا؟ العرف هنا متى يسميك والمسألة مش انت كلام بقى اللي تقولها ده بيتبع اهل الحل والعقل في كل مكان في كل بلد علشان يقولوا انت ده نقول عليه ايه مسافر. فما تطلعش مثلا يعني تروح بعد شبه الخيمة في 2 كيلو مسافرك وبيه عرفة ده بقى اسم مسافر عندنا ها. فابن تيمية بيقول ان مرجع ذلك الى ايه الى العرف ويترك اهل العلم هم اللي يقولوا متى يسمى صاحب او المقيم في هذا البلد متى يسمى ايه متى يسمى مسافرا. بكلام مين؟ ابن تيمية. اقول ما رجحه ابن حجر وهذا ما اميل اليه وامتي به خلاص. يمكن هذا ايضا ما مال اليه الالباني وركن اليه وما مال اليه كثير من اهل التحقيق وممن المحققين القدامى وليس من المعاصرين فقط. ان هذا الراي يعتبر هو الراجح في القضية. وبقول ملكي الراجح في القضية. هتسمع كلام غريب يقول الله ده احنا لأننا مش خطب اللي انت كنت عليه او اللي انت فيه او اللي انت بيه او اللي انت بتسمعه. انا لي ما احققه لك الان. فهؤلاء تقول منهم البخاري ومنهم ابن حجر عليهما رحمة الله ما لا إله هذا الرأي يتمسك به اللي هو اليه. وهذا أيضا ما قطع به أيضا التحاور وهو من أجلاء العلماء فقطع به وقبلته أيضا. فاللي هو اليه قال إن ورد حديث وأنا اللي الحديث اللي أنا بعمل به بقى من صحيح وصريح القضية في صحيح مسلم يحدث به شعبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. كان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة إيه؟ أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. أو دي يعني الشك مش كده؟ طب الشك ده وقع من مين؟ الشك ده وقع من الدرجة اللي ذكرت شعبة. وقع من مين؟ من شعبة. شعبة لما رأى الحديث ما كانش متذكر أنا أسأله بالظبط. يا ترى قال له ثلاث فراسخ ولا قال له ثلاث أميال؟ فمين اللي شك؟ ولذلك بتقول بعد الحديث شك شعبة. شك إيه؟ يبقى هو اللي شك. زي بالضبط بدل اقول لك معلومه الان وبعدين تقول انا ما اعرفش اقول اثنين ولا ثلاثه يبقى انت اللي عندك الايه؟ الشك. لكن بالتاكيد حاجه من الاثنين لو انتهى لو قلت يا اثنين يا ايه؟ يا ثلاثه. فشعبه لما سمع من انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيره يا ترى قال ثلاثه مين ولا ثلاثه ايه؟ ولا ثلاثه فرسخ. طب انهي الاكبر وانهي الاقل؟ ها؟ الفرسخ اكبر والميل اقل. لان احنا قلنا ثلاثة ميل احنا قلنا الميل اثنين كيلو الا شوية مش كده؟ اثنين كيلو شوية يبقى ثلاثة ميل يعملوا المدين حوالي خمسة كيلو ونص. حوالي خمسة كيلو ونص. ولو قلنا ثلاث فراسخ الفرسخ ثلاثة ميل يبقى المجموع تسعة ميل. تسعة تضربهم في اثنين بتمنتاشر شيل منهم حبة يطلعوا تقريبا حوالي ستاشر كيلو او ستاشر كيلو ونص. فيبقى حق سؤال عني خمسة ونص ولا ستاشر كيلو من بلدتي اقصر عنده قد كيلو. امام البخاري وابن حجر عليه رحمة الله والتحاور قالوا ان هذا الحديث هو اولا صحيح رقم واحد لانه صحيح مسلم فمن هو اصرح الاحاديث والحديث الوحيد اللي جاء فيه ذكر المسافه. قال النبي اذا خرج ثلاثه ابيال او ثلاثه فراسخ قصر الصلاه فقالوا فهو الذي ناخذ به وناخذ بالاحوط فيه. وناخذ ايه؟ يعني بالاحرف فيه يعني هو وارد شك يا ترى قال ثلاثة ميل ولا ثلاثة فاصخ الاحرف ان انا اخد بايه؟ ها؟ ثلاثة فاصخ. وعليه رأى هؤلاء ان حضرتك لو سافرت ازيد من 17 كيلو جاز لك القصر في الصلاة. كم بقى؟ كم؟ 17. طبعا انا عارف الكلام ده مش هيجيب بعض الناس لبس ده ايه؟ يبقى كام كيلو؟ 17 ومش عارف 80 وال 86 وال 88 اللي بنسمعها دي انا قلت لك عليها امتى؟ انا فهمتها لك امبارح جت منين؟ وجت مستند الى روايات غير صريحه في الموضوع لكن هذا الحديث صريح في الموضوع واعتد به كثير من المعتمدين من اهل العلم 17 كيلو تحل لك القصر فيه الصلاه. صلاة شكر تحل له القصر فيه كرارة القصر فيه الصلاة. ولذلك مال إلى هذا القول أيضا ابن القيم، رأى إن ما دون ذلك لا النبي خرج مسافات قليلة زي ما قلنا كان بروح البقيع وكذا، فاللي قالوا نص كيلو كيلو عند ابن القيم ما ينفعش، وعنده نفسه تطمئن إلى هذا الحديث، بل يقول وأرى أنه يجوز ذلك من الفرس لو مشيت فرسك اللي هو كان 3 ميل، يعني تضرب اللي هم زي ما قالت الرواية كمان بالأقل، يعني خالد بن خالد كمان ده بالأقل بل صح عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي بقول صح رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أنه قال لو خرجت ميلا ميل واحد 4 كيلو لقصرت الصلاة، لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، فإن الله قال إذا ضربتم في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر فيما دون ذلك بالروح البقيع إذا قلنا غلا، فكانت النتيجة أن ما بعد ذلك يجوز فيه القصر. أنا لا أريد أن أقول 4 كيلو ولا أريد أن أقول 6 كيلو، وإنما باخد به إليه في الأحرى، بقول لك بداية من 17 كيلو لك أن تقصر إليه في الصلاة. عجبك الكلام ده؟ عجبك؟ مش عجبك لك أذنان اسمع وطلع وامشي اللي أنت عايزه، لكن هذه نتيجة البحث. انا في البداية كنت قادر اقول لك 17 كيلو وقت الصلاة مش كده؟ والازاي واللي بيسمع واللي بيتقلنا، فذكرت لك كل ما تسمع وما يقال لك حتى تعلم ان الكلام لا يلقى هكذا على عادله، ولكن له مستنده وله ابي الوزن. واضح الكلام؟ 17 كيلو خارج البلدة 17 كيلو احنا اتفقنا، انا قلت لكم الكلام ده ونريد نتكلم عن مسافة، تلك اي مسافة هنتكلم عنها تبقى بداية من خارج البلدة، تريد داخل البلدة على حضرتك تنزل تروح مشوار عند سيدك في الصلاة وتيجي وانفع، بقول خارج البلدة. وانا قلت المنصوفة دي والكيس ده امبارح بالامس اول مرة قال اي مسافة هنتكلم عنها تحسبها منين؟ من خارج البلدة، ما تقوليش لا من بيتي ولا من غيرك، من خارج البلدة. خلاص بالمبدأ اخذ من شبر الخيمة ابدأ 17 كيلو، بالمبدأ اخذ من الجيزة والمنيب احسن 17 كيلو على شريط جماعة التوحيد ما يزعلوش، يعني كنا بنتكلم عن البحر يسال خلاص فيبقى بقول اهو يبقى الحساب يبدا من وقت ما اتجاوز حدود بلدتي. هذا فيما يتعلق بالمسافه. طيب المده اللي انا حقصر فيها الصلاه تكون قد ايه؟ واحد مسافر يوم وهيرجع، قال مسافر يومين، قال مسافر شهر، الرابع عامل عقد ويقعد سنه، كل ده يقصر. اديك قواعد تحفظها عشان ما ترجعش برضه تعمل لي مداخله تاني وتخليك فاكر، قواعد احفظها عشان دي هتبقى خارج كلامنا، تعبيري هتبقى خارج ايه؟ كلامنا. القاعده الاولى رقم 1 الكل متفق على ان يوم السفر يوم الذهاب ويوم الاياب دول بتقصر فيهم الصلاه، سواء هتقعد يوم سواء هتقعد سنه، اليوم اللي انت مسافر فيه واليوم اللي انت راجع فيه دول ما فيهم خلاف. هقصر صلاتي ان شاء الله كنا واضع 20 سنة. خلاص يبقى يوم الذهاب ويوم الاياب خارجين كلامنا دول لك فيهما القصر، مسألة ما فيها خلاف. ادي 1 2 انت لا تسمى مقيما، انت لا تسمى مقيما إلا بالحداث اللي أنا أقولها لديه. واحد ثبوت نيه الإقامة من الأناء وإنه رايح أقيم خلاص. اثنين اتحاد المكان، اتحاد ايه المكان، المكان اللي انا هقعد فيه يبقى مكان ايه مكان واحد، يبقى انا رايح بلاد الاقامة. اثنين المكان متحد. ثلاثة نيت المدة، المدة اللي انا هقعدها بعد كده تسمى مقيما. رقم واحد تبقى رايح بلاد الاقامة، طيب انا هفترض ان واحد فيكم مسافر الى بلد ما في طلب ما وهو لا ينوي ان يقيم فيها، وهو لا ينوي ان يقيم فيها. اعرف اخ فاضل كان صاحب شركه كمبيوتر، سافر الكويت علشان يعمل عقد، يتعاقد يعني، سافر النهاردة وكان المفروض يجي الطيارة بكرة بالليل، قعد 13 لأنه وصل صبح الصبح دخلت العراق الكويت، لا عرف لا يروح ولا يجي، لكن ناوي إقامة، لكن ناوي وما عندوش نية الإقامة. يبقى أقام على خلاف نياته وعلى خلاف إرادته، اللي بيقيم في بلد على خلاف نياته وعلى خلاف إرادته إن شاء الله يقعد 20 سنة له القصر في الصلاة لأنه لا يسمى مقيما. مش هزم. وهذا ما يؤكده فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ابن عمر ذهب إلى أهل الجان وما لو فيها إقامة خلاص، فهم القافلين بدعين فداهمه التلويجين، مناطق من مناطق التلويجية، فنجد التلويج يتعطيه من سنة سطر الابن يمشي بيها عن الكلام ازاي، يلاقيها عشب وكلب وكلب ازاي، ماء ازاي. فحدث الثمين 6 أشهر كانوا يصلون فيها الصلاة. ليه؟ لعدم وجود ولا إرادة الإقامة. الإقامة واحد صاحبنا يعني عرفتها عن مرساطة ليبيا في وقت البداء الآن في ليبيا رخيصة جدا، فراح اشترى من أشياء وحطها في عربية مسلمة ليبيا سافر ليبيا صوت الفاج تعتبر يبني من الدرس يسهل، حط المباعد العربية هو راجع، حدث مشكلة اعتقلت السلطات اللي بيقولون بعد 3 أشهر يقصر الصلاة ولا يكون ها؟ يقصر الصلاة يكرر لعدم وجود النية والإرادة، لا عنده إرادة إقامة ولا نية إقامة. أبو واحد اثنين اتحاد المكان، اتحاد مين؟ المكان. حضرتك سافرت السعودية هتقعد هناك 8 أيام، وصلت مكة قعدت يومين، انت عارف انك هتسافر وتروح المدينة تقعد يومين، وبعدين هتسافر من المدينة تروح الرياض تقعد يومين، وبعدين هتسافر من الرياض تروح جدة تقعد يومين، وبعدين ترجع بسلام الله على بلادك. تسمى مقيما ها؟ تسمى مقيما برضو يا ابو لعدم اتحاد ها؟ لعدم اتحاد المكان، لعدم اتحاد المكان. طلبات من الوجود الدينية واحد، اثنين لابد من الاتحاد المكان منهم. انا عايز اقول نيه الاقامه ولذلك السفر للجهاد ولذلك اخوان السفر للجهاد لو هتقعد فيه يعني 10 سنين هتكسر الصلاه لان لازم تجيب نيه اقامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كبش ماده كما صحت عنه الروايات لذلك جاء بروايات متعدده وصحيحه أقام بمكة 15 يوما يقصر الصلاة 15 يوم. ما تيجي تبصلها عشان اللي خدوا المدة اللي في رحلة القصر 15 يوم فما زاد لا نظر الحبيب ده النظرة دي نظرة خاطئة. خاطئة ليه؟ وكل ابن النبي ما كان نوعها هنا ايه؟ اقامة ده سفر ايه؟ سفر ايه؟ جهاد سفر الجهاد ليس فيه ايه اقامة. راح بس راح ضايق راح خلص مهمة ايه؟ وراجع تقعد شهر تقعد اثنين تقعد ثلاثة وذلك الصحابة رضوان الله تعالى يقول لك الحين لما خرج من المثال وكذا كذا راحوا هرمز من بلاد فارس بلاد بعيدة جدا ومكثوا أشهرا كانوا يصلون الصلاة سور الصلاة ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم ما في انتقام ما في انتقام. غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون زي ما قلت لكم غزوة الإسراء تبقى الشبكة في رجب ورجع فين؟ في رمضان فترة دي كلها كان سهول الصلاة مع انه مكث في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام وكان يقصر فيها أيضا الصلاة لأنه ما قعد وما جلس وهو يريد بياني من الجلوس من الناس تحدد وقت الحد الواحد عوده وقت ما انتهى مع حد انتهى انتهى خلاص. فإذا تقول إن رقم واحد يجب فيه غلاف الإقامة، رقم اثنين اتحاد الإيه؟ اتحاد المكان، رقم ثلاثة نيوت مدة معينة، من سأقول مدة معينة من العمى وهي التي تبيح له القصر في الصلاة. لما أجي أتكلم عن المدة دي ما تحسبوش بيها لا يوم الذهاب ولا يوم الإياب. أقول أنا أهو ما تحسبوش فيها لا يوم الذهاب ولا يوم الإياب. ليه؟ دول خارج الحساب خالص ولك فيهم ليه؟ القصر كما اتفقنا في المدة اللي تبيح لك القصر في الصلاة كده قد ايه؟ جامع تلك البعض على 10 أيام يا ميت أزيد ها يبقى حتتم ايه؟ صلاة. يعني لو دويت من 10 أيام بخلاف يوم الذهاب يوم هقولها إلى إن شاء الله بخلاف يوم الذهاب يوم الإياب عندهم إن 10 أيام كلها تقصر الصلاة تقصر الصلاة خلاص. البعض الآخر بيرى 15 يوما قال 15 يوم. البعض الآخر بيرى انك لو اقم 3 أيام يبقى حضرتك تقصر الصلاة. زيت عليهم ملايين واحد يبقى حضرتك هتتم الصلاة. يعني انا بقول ان شاء الله تعالى انا مسافر بلدنا ان شاء الله مسافر زيك بكرة ايه؟ بكرة ايه؟ سلام. فانا قلت ان شاء الله هقعد او هقضي في السفر الثلاث والاربع والخميس والجمعة وهرجع السبت. اذا انا لقيت كتير كم يوم انا مسافر الجمعة مسافر الثلاث وهرجع السبت يبقى انا لقيت كتير كم يوم روح حضرتك لازم السفر ما تفضيش السابق اللي بعد ما يصير بقامة حتى لو تقعد يوم كامل ما تقعدش قامة خلاص. يبقى حضرتك هتشيل يوم السفر يبقى لغينا الثلاثة وهتشيل يوم الاربع يبقى لغينا السبت يبقى انا هقيم كام يوم اللي هم ايه؟ 4 وخميس والجمعة. انا ليلة الثلاث ايام دول كمان 3 ايام ليا اليوم القصر كفايه لو كان يومين كفايه لو كان يوم ده بقى لو انا قلت هسافر بكره ان شاء الله تعالى يهبط كل الثلاث وهرجع لاثنين. لذلك رئيس الهيئة الأوطانية كم يوم؟ ها؟ يقول يجلب الثلاث ويرجع الاثنين يجلب الاثنين وماشي احتاج نقول حقصير مقصير. يبقى انا هيبقيني ايه؟ اربع تمين اثنين ثلاث حد خمس ايام. من اول يوم الاربع تتم سلام كده على طول. يبقى انت خدت القصر في ايه؟ في يوم الجهاد ويوم الاياد فقط، والمده كلها هتخليها ايه؟ تمام. خد بقى على اللي قاله 10 ايام نفس الكلام، واللي قاله 15 يوم نفس الايه؟ نفس الكلام. يبقى انا بحسب المده بكررها تاني.